أنا مشتاق للماضي سوالف ذكرى ماضينا وأنا الماضي زمان جاي نصير بوقت ماضيني كثير أوقات مرت بي رسائل سهل بشاطينا إذا لاحت لي الذكرى يهل الدمع من عيني على أطلال مجلسنا وباقي ونسته فينا أنا مريت بالصدفة وتحرك كل لما فيني أنا مشتاق للماضي سوالف ذكرى ماضينا وانا الماضي زمان جاي نصير بوقت ماضيني ذكرت الجلسة هالعصير وظل البيت غربينا وشوف جار فيه دلال حوله ربعي تاكيني هذا عمي وهذا خالي وابويا اللي حاكينا كلام كل كلمات احس انه يحاكيني انا مشتاق للماضي ذكرى ماضينا وانا الماضي زمان جاي نصير بوقت ماضيني عن ايام مضت متعود كرامة وعز رابينا على وضح النقا يمشوني لولا الموت ماشيني زمان يدفق الفنجال على السلم امتحامينا وكل لازم حدا وردي القوم مجليني انا مشتاق للماضي سوالف ذكرى ماضينا وانا الماضي زمان جاي نصير بوقت ماضيني زمان فيه محتاجة ممد الغرب يدينا ربوع الكل حاجاته بسرعة وقت قاضيني أهل نخوة وهل فزعة وهل رحمة متواصينا تبين فعالي طيب هم ولا في هم رديني أنا مشتاق للماضي سوالف ذكرى ماضينا وانا الماضي زمان جاي نصير بوقت ماضيني يقوم الجار بحق الجار والصبح حقه الدينا يقوم ببيت جيرانا على الشيمة وعلى الدين ما هي جيرات مثل هاليوم جيران متبانينا ولا يدري بجيرانا لو بالبيت ميتين أنا مشتاق للماضي سوالف ذكرى ماضينا وأنا الماضي زمان جاي